قال مالك: في الرجل يبيع من الرجل الجارية بمئة دينار إلى أجل، ثم يشتريها بأكثر من ذلك الثمن الذي باعها به إلى أبعد من ذلك الأجل الذي باعها إليه، إن ذلك لا يصلح. فتفسير ما كره من ذلك أن يبيع الرجل الجارية إلى أجل ثم يبتاعها إلى أجل أبعد منه، يبيعها بثلاثين دينارا إلى شهر، ثم يبتاعها بستين دينارا إلى سنة أو إلى نصف سنة، فصار إن رجعت إليه سلعته بعينها وأعطاه صاحبه ثلاثين دينارا إلى شهر بستين دينارا إلى سنة أو إلى نصف سنة، فهذا لا ينبغي. هذه صورة من صور البيع الممنوعة لما فيها من وسيلة إلى الربا، وصورها مالك رحمه الله تعالى بما يعرف عند غيره بعكس صورة العينة، فقال: الرجل يبيع على الرجل السلعة، قال الجارية أو سلعة، إلى شهر بثلاثين، ثم إن البائع يرجع فيشتريها ممن باعها علي بستين إلى سنة. هذه الصورة كما أشرنا عكس قضية العين، وبيان منع هذه هو أن البائع أخذت السلعة من عندك، هذا القلم، وبعته على هذا، فأخذ خذ بكم؟ بثلاثين، يدفعها إلي بعد شهر. تم هذا البيع على أي أساس؟ أنا بعته القلم بثلاثين، يدفعها بعد شهر. تم هذا العقد، هذا عقد نمرة واحد. أرجع أنا إليه وأقول: بعني القلم بكم تأخذه؟ بستين، أدفعها لك بعد سنة. وأخذت القلم بعقد إيش؟ ثاني. بعدما تم الشهر الذي بيني وبينه في العقد الأول، جئت إليه وقلت: اعطيني حق القلم، فأعطاني إيش؟ ثلاثي. حينما جاء الأجل الثاني وهو بعد سنة، جاءني وقال: اعطيني إيش؟ ستين. ماذا تم في هذه الصورة في العقدين الموجودين؟ مجموع العقدين عبارة عن لفة، القلم خرج من عندي ورجع إلي فكأني ما بعت، ولكن أصبحت أطالبه بثلاثين يدفعها بعد شهر فدفعها، ولكن صرت مطلوبا بإيش؟ بستين بعد سنة. فكأن الصورة تمحضت عن إيش؟ أني أخذت منه ثلاثين بستين بعد سنة. فهمنا الصورة هذه يا جماعة ولا لا؟ هذه صورة من صور العينة، أو هي عكس قضية العينة المعروفة عند الفقهاء. إن كنا فهمنا هذه الصورة، نأتي بصورة العينة عند الأئمة رحمهم الله، وهي تأتي إلى هذا: بيعني قلمك، ما عنده قلم، بيعني أنت، هذا هو، بيعني هذا القلم، أو قبل ما تبيعني خذ، تعال يا فلان، والله أنا في حاجة إلى مئة ريال، مئة ريال، ومتى تسدها؟ أسدها بعد خمسة أشهر، والله فلوس أنا ما عندي، ولكن عندي أثواب قماش، عندي أكياس رز، عندي سيارة، أبيعك طياق القماش كم تبغى؟ أبغى مئة ريال، الطاقة بمئة، خذ هذه الطاقة بمئة، اشتريت، هات القلم. فباعني القلم بمئة. متى تدفع المئة؟ بعد 5 أشهر. مفهوم هذا عقد منتهي ولا لا؟ منتهي. لو ذهبت بالقلم وبعد 5 أشهر جئت بالمئة ودفعتها إلي، في هذا شيء؟ عقد صحيح. لكن بعدما باعني القلم بمئة أدفعها بعد 5 أشهر، قال لي ماذا ستفعل بالقلم؟ قلت سأذهب أبيعه في السوق لأحصل على الفلوس التي كنت أطلبها منك أولا. أنا ما أبغى قلم، أنا ما أكتب ولا قلم، لكن أنت بعته علي وأنا أريد النقد، فسأذهب وأبيعه على الطلاب في المسجد النبوي. قال لا لا تتعب نفسك وتروح تبحث عن مشتري، كم حيشتروه منك؟ فهو يمكن يشتروه ب80 ب90، انا اشتريه منك. انا ايش اشتريه منك؟ خذ 80 واعطيني القلم. فاشترى القلم مرة اخرى بعد ان باعه ب100 الى 5 اشهر، اشتراه الان ب80 نقدا حالا. فرحت من عنده بدون قلم واخذت منه 80، ولكن في الدفتر مكتوب علي ايش؟ 100. ادفعها متى؟ بعد 5 اشهر. فكأنني قبضت منه 80 على ان اردها 100 بعد 5 اشهر. مفهوم هذا يا جماعة؟ اذا العينة من جانبين، اما من جانب البائع يبيع السلعة ثم يرجع يشتريها، واما من جانب المشتري يشتري ثم يرجع ويبيع على نفس البائع. فكلتا الصورتين الربا ممنوعة محرمة، لما جاء في الحديث اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى الله. وحديث ام المؤمنين عائشة مع ام ولد زيد بن ثابت، كانت تمشي مع عائشة رضي الله تعالى عنها في مشوار ما، ثم جاء اثر زيد بن ثابت فقال أرأيت زيد بن ثابت؟ قالت بلى. قالت لقد بعته عبدا ب80 أو 800 درهما الى العطاء، ثم اشتريته منه ب600 نقدا. شوف الصورة ايش؟ بعت عليه عبدا ب800 مؤجلة حتى يأتي العطاء ويصرف. كان عطاء المجاهدين له موعد في السنة حينما يأتي الخراج او حينما تأتي الجزية او حينما يأتي وقته يوزع على كل انسان عطاءه. فقبل ان يأتي العطاء ليس في ايدي الناس نقدا. فزيد اشترى منها عبدا ب800 درهم يدفعها حينما يوزع عليه العطاء، وباقي عليه 3-4 أشهر، باقي 2 شهر. ثم هي احتاجت العبد فرجعت واشترته منه ب600 نقدة. بايش؟ 600 نقدة، يعني اشترته نقدا باقل ما باعته به ايش؟ مؤجلة. فقالت لها ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بئس ما شريت وبئس ما شرى، بئس ما اشتريت وبئس ما باع، اخبريه بانه قد ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت لها ارأيت لو انني اكتفيت ب600 وتركت ال200 اكان ينفع ذلك؟ قالت بلى. فمن جاءه موعظة من ربي فانتهى فله ما سلف، إذن هنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها جعلت صورة هذا البيع، وهو أن تبيع سلعة بثمن مؤجل ثم أنت بنفسك تشتريها بثمن نقدا أقل مما بعتها به مؤجلا، فاعتبرت ذلك ربا والمتعامل به قد حبط عمله. ليش حبط عمله؟ نزعت إلى الآية الكريمة فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب. من أين استنتجت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها إحباط الجهاد في سبيل الله بسبب عقد ربا؟ هذا هو الفقه وهذا هو الفهم لكتاب الله حقا، لأن الآية الكريمة نصبت المرابي في صف المحارب لله. زيد كان يحارب في سبيل الله، يحارب من؟ أعداء الله الذين يحاربون الله ورسوله. إذن زيد كان في صف المسلمين ومن جند الله يقاتل أعداء الله، فإذا انقلب وغير موقفه وانتقل من صف المجاهدين في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وجاء في الصف الثاني، هل بقي على ولائه للصف الأول؟ أمر معقول؟ لو أن جنديا كتيبة مع جيش تقاتل جيشا آخر ثم بدا لها أن تنتقل إلى الجيش المعادي وتقف في صفه تقاتل جيشها الأول، هل بقي لقتالها مع الجيش الأول أي ارتباط أي قيمة، ولا كل أمجادها وكل حروبها وكل تضحياتها الأولى قد بطلت وأحبطت بانقلابها ووقوفها في صف العدو الثاني؟ الآن نسمع في أفغانستان بعض الكتائب تنضم إلى المجاهدين بكليتها. تلك الكتائب قبل أن تنضم إلى المجاهدين كانت في صف الحكومة كما يقولون، وكان لها نشانات وكان لها أعمال وكان لها وكان لها. حينما كانت تقاتل في صف الحكومة كانت حكومية ولها على الحكومة أفضاه ولها عندها مكافآت وتقديرات، حينما انضمت مع المجاهدين ايش اصبحت؟ اشد اعداء عداوة للحكومة اكثر من المجاهدين، لان المجاهدين من اول هم يقاتلون الحكومة، لكن هؤلاء كانوا معها وانقلبوا عليها. فهنا رأت ام المؤمنين عائشة بان المجاهد في سبيل الله من جند الله، فلما وقف موقف من يحارب الله ورسوله يكون قد أبطل كل جهاد كان سابقا في سبيل الله. إذن من حق كل مسلم أن يفتش على هذه الصورة، وإذا كان هذا خطرها إلى هذا الحد فهل يجوز التعامل بمثلها؟ وكما سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن هذه الصورة قال ربا بينهما حريرة، توب قماش توب حرير ولا قطن ولا صوف، بعتك هذا الثوب بألف بعد خمسة أشهر، طب فين توديه؟ ما تحصل من يشتريه، أشتريه أنا منك بثمانمائة، خذ الثمانمائة وخلي الثوب روح في أمان الله، بعد خمس أشهر جيب الإيه؟ جيب الألف. يبقى حريرة جاءت لفت ودارت ورجعت في محلها وأخذ الثمانمائة وقيد عليه دين بإيش؟ بألف. وهذه هي كما يقولون بيع العينة الذي ينص عليه الفقهاء، واتفق الأئمة الثلاثة مالك وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله على تحريم الصورتين، العينة وعكس العينة. ومالك رحمه الله مثل لنا بعكس العينة، والأمر يستوي فيه الأمر أطرفان. وعند الشافعي رحمه الله يقول: لماذا حرمتم العقد الثاني؟ هذا عقد بعتك، اشتريت منك هذا الثوب او ثوب القماش بألف، طيب ابيعه عليك بخمسمائة، هذا عقد وهذا عقد. قالوا: سد الذرائع، هذا العقد الثاني مع العقد الاول كلاهما ذريعة لان باع الثمانمائة بألف، وهذا هو الواقع. والشافعي يقول: ان لم يكن هناك اتفاق، ان لم يكن هذا العمل مقصود، ما الذي يمنع؟ فلا مانع منه، ونحمل المسلمين على حسن المقصد. ويقولون للشافعي: اي مقصد حسن هنا وهو لا حاجة له في السلعة، انما يطلب النقد، يطلب قرضا، وصاحب المال لا يقرض مجانا، وانما اراد ان يستغل حاجة المحتاج هذا الذي جاء يستعطف ويقترض قرضا حسنا فباع عليه السلعة. وللأسف قد يبيع عليه السلعة وهي في مستودعها، حتى التسليم لا يسلمها اليه. ولكن انا ابغى فلوس ما عندي، اعطيك هذا القماش، طيب اعطيني. فاخذ الثوب بكم؟ بألف، وقيد عليه الألف، وحمل الثوب على كتفه، وذهب الى سوق القماشين: يا قماشين، من يشتري مني هذا الثوب؟ ها اشوف، اقلب 60 70 80، وباعه ب80 لشخص اخر في السوق. هل هناك حيلة لثمن بألف؟ اذا يكون في هذه الحالة جائز، لا غبار عليه، الا اذا كان البائع استغل فرصة الضعيف وكان الثوب يساوي 700، فجاء وعلى عليه الثمن بألف لانه لا يدفع اليوم شيء، ومدام حيقبل خليه بالألف ويساوي 700 ويبيعه في السوق ب700 750 اكتر اقل في هذا الحدود. ولكن لما عرف حاجة هذا رفع السعر الى 1000، وهذا لاضطراره اخذ بال1000. اذا حينما يكون البيع الثاني على غير البائع الاول، فليست هناك حيلة لبيع 80 بال800 بال1000. ولهذا يقول العلماء: اذا باعها على غير البائع يشترط الا يكون المشتري تابعا للبائع. يروح يرسل واحد وراه في السوق ويشتريها ب800 ويردها لصاحبها ثاني، الا يكون تابعا له، عامل عنده، ولا ولده ولا والده ولا شريكه ولا مرسولا من طرفه، ان يكون بعيدا كل البعد عن الذي باعها اولا، فحينئذ فلا تهمة والبيع صحيح. الا ان ابن تيمية رحمه الله وجزاه الله خيرا يقول: الا اذا انتهز البائع فرصة المشتري محتاجا ورفع الثمن عليه مستغلا لضعفه، فهذا هو الغبن الذي يؤاخذ عليه. اذا القضية كلها تدور حول ايش؟ سد الذريعة عن الربا وعدم استغلال حاجة المضطر فيرفع السعر عليه. هذا ما يتعلق بقضية ايش يا جماعة؟ اسمها ايش؟ العينة. نعم. قال مالك: في الرجل يبيع من الرجل الجارية بمئة دينار الى اجل، ثم يشتريها بأكثر من ذلك الثمن الذي باعها به إلى أبعد من ذلك الأجل الذي نمشيها خطوة خطوة عشان لا نرجع لها ثاني. قال مالك في الرجل يبيع الجارية، صاحب الجارية هو اللي جاء بها بطوعه واختياره، صاحب السيارة، صاحب الزلية، صاحب أي سلعة كانت يأتي بها صاحبها ويذهب ليبيعها. هذه صورة ايش اللي جاء بها مالك، السلعة من مين؟ من صاحبها، وذهب بها لمن يشتريها فباعها، باع سلعته بنقد ولا مؤجلة؟ مؤجلة، العين ليس فيها نقد أبدا في الأول، فباعها بثمن مؤجل إلى شهر بمئة. يبقى هذا من جانب مين؟ مالك السلعة ذهب بها وباعها، وبعد أن باعها نعم ثم يشتريها بأكثر من ذلك الثمن الذي باعها به. بس بعدما باعها ثم للتعقيب والترقي يشتريها. صاحب السلعة جاء بها من البيت، قلنا زولية ولا سيارة ولا جهاز ولا أي شيء، وباعها على إنسان إلى أجل بمئة. ثم رجع هذا صاحب السلعة، رجع وإيش؟ بعد ما باعها بثمن مؤجل، ما في نقد، باعها بدون ثمن مؤجل ومعجل، والثمن يدفع بعد شهر، اشتراها مرة أخرى بعد بيعها بإيش؟ أيضا بثمن مؤجل، ولكن الثمن الذي اشتراها به هو مثل الأول ولا أكثر؟ أكثر. في نفس الأجل ولا أبعد منه؟ أبعد منه. هذا الذي لا يجوز. نرجع مرة أخرى، لو أنه رجع واشتراها بمثل ما باعها به وفي نفس الأجل، وباعها بكم؟ بثلاثين، على أن يأخذ الثلاثين بعد شهر، رجع قال بدم شهر بشهر بيعها علي بإيش؟ بالثلاثين بعد شهر. طيب حينما يأتي بعد الشهر، هذا مطلوب بثلاثين وذاك مطلوب بإيش؟ بثلاثين. إذا جاء الشهر لك أنت باللي عندك وأنا باللي عندي، ولا لا؟ ما حصل شيء، لا هناك ربا ولا هناك زيادة ولا هناك أي شيء حصل عليهما. عند نهاية الشهر إن دفعت لك الثلاثين حتردها علي، وإذا ما دفعت لك حتخصمها علي، ولا لا؟ يبقى ما فيش حيلة ليش؟ للربا. إذا كان لأجل قبل ذلك يبقى أيضا ما في حيلة، لأنك لم تدفع أكثر مما بعتها به، ولأنه لم يكن هناك تأجيل لزمن أبعد. إذن هذه الصورة الأولى التي جاء بها مالك. نعم. ثم يشتريها بأكثر من ذلك الثمن الذي باعها به إلى أبعد من ذلك الأجل الذي باعها إليه. إن ذلك لا يصلح، كلمة إن ذلك لا يصلح ليس معنى هذا يقول هذا شيء متراخي، يصلح ما يصلح شيء، زي بعضه يمشي حاله، لا. كلمة لا يصلح تعبير فقهي. يقول أحمد رحمه الله إن أو يقول أصحابه إن ما أحمد رحمه الله كان يسأل عن الشيء فيقول أكره ذلك، بمعنى أنه محرم، ولا يقول أحرم ذلك. وسمعنا هذا من ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه، يروى أيضا عن مالك أكره كذا، لا ينبغي كذا، بمعنى أنه محرم. ولا يقول الإمام من الأئمة رحمهم الله أنا أحرم هذا أو أنا أحلل هذا، لأنه الورع ولأنه التقوى ولأنه التحفظ في أن ينصب نفسه يحلل ويحرم، ويخشى من قوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا إيش؟ حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله. فلا يقول لا أكره، وكلمة أكره أعم من كلمة إيش؟ حرام، فكل حرام مكروه داخل تحت الكراهية. إذن لا يصلح بمعنى يحرم، ولا ينبغي التعامل به. إن ذلك لا يصلح، فتفسير ما كره من ذلك. ليش ما يصلح يا مالك؟ قال أنا أفسر لكم تفسير ما كره. شوف لا يصلح وتفسير ما إيش؟ ما لم يصلح ولا ما كره. رجعنا لفظ إيش كره الذي هو أعم من التحريم. نعم. فتفسير ما كره من ذلك أن يبيع الرجل الجارية إلى أجل ثم يبتاعها إلى أجل أبعد منه، يبيعها بثلاثين دينارا إلى شهر. يبيعها بثلاثين دينارا إلى شهر ثم يشتريها بستين إلى سنة. يقول الأمر إلى إيش؟ نعم. ثم يبتاعها بستين دينارا إلى سنة أو إلى نصف سنة، فصار إن رجعت إليه سلعته بعينها وأعطاه صاحبه ثلاثين دينارا إلى شهر بستين دينارا إلى سنة أو إلى نصف سنة، فهذا لا ينبغي. يقول آل الأمر إلى أن سلعته رجعت إليه، وبعد الشهر سيدفع له المشتري الأول الثلاثين، حيأخذ الثلاثين، ولكن بعد ستة الأشهر ولا بعد السنة ولا حتى بعد شهرين ولا بعد شهر ونص ولا بعد شهر وخمسة أيام، أجل أكثر، سيدفع له بدل الثلاثين إيش؟ ستين. تبقى السلعة رجعت إليه وأخذ ثلاثين بأن يدفع ستين بعد فترة. هذا هو الذي لا ينبغي. نعم. اشتراها بأكثر من هذا الشيء إلى نفس الأجل أصبح دينا بدين، وإذا اشتراها بأكثر من ذلك من نفس الأجل هو نفس الموضوع، لأنه إيش؟ باعها بثلاثين إلى شهر ثم اشتراها إلى بأربعين لنفس الشهر. يبقى هنا ما الذي استفاده؟ ما الذي فعل؟ سيأتي في نهاية الشهر حيأخذ من هذا ثلاثين ويرد له أربعين، يبقى إيش؟ زيادة ربا في الحال، ثلاثين بأربعين في الحال حتى بدون زمن.